يسأل أيضا ويقول: كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل هي 3 مرات في مثل الوضوء أم مرة واحدة؟ مثل الراحل مرة واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس، ولا حاجة للتكرار. نعم، بارك الله فيكم.